صلاته عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هجرتهما إلى المدينة بعد خروجهما من غار ثور ولقيهما ذلك الراعي، وقد كان ما كان مما ذكرناه، ومر حتى لقي أم معبد عند خيمتيها وقد كان لها معهما شأن. روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا بخيمتي أم معبد، وكانت امرأة برزة جلدة. المرأة البرزة هي المرأة الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب فتبرز إلى الرجال وتجلس إليهم، والجلدة هي القوية. وكانت أم معبد مرأة برزة جلدة تجلس في فناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. وكان القوم مرملين مسنتين، مرملين فقراء مسنتين، أصابتهم السنة الجدب. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجة في كسر الخيمة في جانبها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: خلفها الجهد عن الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. الحلب أي اللبن الذي في الضرع، إن رأيت بها لبنا في ضرعها فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بيده ضرعها، ثم سمى الله، ثم دعا لها في شاتها، فتفاجت ودرت واجترت. تفاجت أي فرجت بين رجليها، التفاج هو التفريج بين الرجلين تفريجا مبالغا فيه، هذا معنى أن ضرعها امتلأ حتى أحوجها إلى تفريج رجليها. فتفاجت ودرت واجترت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، يربضهم أي يرويهم حتى يمتلئوا حتى يرتوا حتى يستثقلوا ريا. فحلب فيه صلى الله عليه وسلم ثجا حتى علاه البهاء، حلب فيه ثجا أي حلبا قويا حتى علاه البهاء. البهاء هو ذلك الوبيص الذي يكون على الرغوة. الآن اللبن إذا حلب فإنه يعلو الإناء رغوة، وتلك الرغوة يكون لها بريق، يكون لها وبيص، ذلك الوبيص ذلك البريق ذلك اللمعان هو البهاء. فسقى صلى الله عليه وسلم أم معبد حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم هو، ثم حلب حلبة أخرى صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الإناء، ثم تركه عندها وانصرفوا. فما لبثت إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن من الهزال، مخهن قليل، أعنزا عجافا مهزولات يتساوكن هزالا، يعني كلهن هزيلات كأنهن اشتركن في هذا الهزال، مخهن قليل. فلما رأى اللبن أعجبه، قال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل ولا حلب في البيت. الشياه عازب بعيدة في المرعى، حائل ليس فيها حامل فيكون منها لبن، ولا حلب في البيت، ليس فيها في البيت شاة تحلب. فقالت: لا، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه لي أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الوضاءة الحسن صلى الله عليه وسلم، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، الثجلة عظم البطن، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، الصعلة هي النحافة والهزال، كأنها تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط، فليس هو بعظيم البطن وليس هو بذلك النحيف الدقيق الهزيل، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم، وسيم قسيم في عينيه دعج، الدعج شدة سواد مقلة العين، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وطف طول، وفي صوته صهل أي بحة، وفي عنقه سطع أي طول، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، أقرن أي مقرون الحاجبين، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق فصلا، لا نزر ولا هذر، لا نزر لا قليل الكلام فيتهم بأنه لا يحسنه، ولا هذر أي ليس كلامه هذرا كثيرا فاسدا. كأن منطقه خزرات نظم يتحدرن، صلى الله عليه وسلم. ربعة يعني متوسط، لا تشنأه من طول، لا تبغضه لفرط طوله، ولا تقتحمه عين من قصر، لا تزدريه وتحتقره لقصره. غصن بين غصنين، أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، صلى الله عليه وسلم. تقول له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا قوله، وإن أمر ابتدروا أمره. محشود محفود أي مخدوم معظم، لا عابس ولا مفند. فقال لها زوجها يا أم معبد، هذا والله صاحب قريش الذي بلغنا من أمره ما بلغنا، وقد كنت أريد أن أذهب معه، ووالله لأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم سمع صوت مكة صوتا عاليا يسمعونه ولا يدرون من هو، يقول جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤددي، وفي رواية من فخار لا يجارى وسؤددي، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح، ضرة الشاة مزبدي. فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر بعد موردي. فبلغت هذه الأبيات حسان بن ثابت رضي الله عنه، فقال في إجابتها، ولا الأظهر أنه قال ذلك بعد أن أسلم، لقد ضل قوم زال عنهم نبيهم، صلى الله عليه وسلم، لقد ضل قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. قدسوا أي طهروا، لأنهم مطهرون باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، فأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا، عمى وهداة يهتدون بمهتدي، صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى، حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى لقوا راعيا أيضا، فكان له معهم خطب. روى الحاكم وأبو يعلى والبزار عن قيس بن النعمان قال لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه لبنا، فقال ما عندي حلوبة إلا أنها هنا عناقا حملت في أول الشتاء فأخدجت. أخدجت أي ألقت ما في بطنها مخدجا ناقصا، ناقص الخلق، إلا أنها هنا عناقا أخدجت وما بقي لها لبن. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح درعها ودعا حتى أنزلت. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فيه صلى الله عليه وسلم وسقى أبا بكر، وحلب صلى الله عليه وسلم وسقى الرعي، ثم حلب فشرب صلى الله عليه وسلم. فقال له الرعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال صلى الله عليه وسلم أتراك تكتم عني حتى أخبرك؟ فقال نعم. فقال فأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العبد أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقولون ذلك. فقال الراعي فأشهد أنك نبي، وأن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على ذلك يومك، فإن بلغك أني قد ظهرت فأتنا. ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ما كان يقع في الطريق. أما في المدينة فقد بلغ المسلمين فيها مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري أن المسلمين بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون في كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. مكثوا على ذلك دهرا، ثم إنهم يوما انقلبوا بعدما أطالوا انتظاره. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، أوفى طلع على إلى مكان عال في على أطم من آطامهم، الأطم الحصن، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين أي عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب. وهنا قد نتساءل كيف تكون ثيابهم بيضاء وهم منذ أيام يسيرون إلى المدينة، وليسوا مسافرين إلى المدينة في سيارات نظيفة مكيفة، بل يرتحلون رواحل في وهج الشمس فيصيبهم من لفحها وريحها وغبار التراب وعجاج حوافر الدواب والعرق، وهذه كلها أمور تزيل بياض الثياب، فكيف يكونون مبيضين؟ الجواب أن البخاري نفسه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة لقي ركبا من المسلمين تجارا كانوا في الشام، كانوا قافلين فيهم الزبير، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، فهي هذه. قال فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. انظروا إلى هذا اللفظ، جدكم الذي تنتظرون. الجد في لسان العرب يطلق لمعان، يرد ويراد به الحظ، ويرد ويراد به السعد، ويرد ويراد به العظمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل ذلك بالنسبة للمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حظنا، هو سعدنا، هو سبب عظمتنا صلى الله عليه وسلم. ومهما طلبنا ذلك في غير هذا المحل ضل سعينا وشالت نعامتنا، ونحن وإن لم ندركه صلى الله عليه وسلم فقد أدركنا تركته، فها هي بين أيدينا. فإن لم نصحب نفسه فلنصحب نفسه صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك السعد والحظ والعظمة. قال ذلك اليهودي: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم عند الحرة، فمال بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى بني عمرو بن عوف بقباء، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، وقام أبو بكر للناس، فطفق من يأتي من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يسلم على أبي بكر، يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فظلل عليه بردائه، فحينئذ عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وبنى المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء على قول عند العلماء، وهو الذي يقول فيه ربنا سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته وانصرف نحو المدينة. فلما بلغها تنزع الناس فيه، كلهم يحب أن ينزل عليه. روى ابن حبان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: فتنازعه القوم، كل يريد أن ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملائي بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله. فدخلوا المدينة، ففرح أهل المدينة بمجيئه صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ثم قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، وصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الصبيان والخدم في الطرق يقولون يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه في جملة الغلمان الذين يسعون يركضون ينظرون ويتشوفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، قال فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأسعى فلا أرى شيئا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمن في بعض الحرار، الحرار جمع حرة هي حجارة المدينة، فكمن في بعض الحرار وبعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار، فانطلقوا حتى أتوهما فقالوا لهما انطلقا آمنين مطاعين، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه، يقولنا أيهم هو أيهم هو. وأنا والله أتصور هذا المنظر العجيب، العواتق المخدرات فوق سقوف بيوتهن يترى أينه، ينظرن أيهم هو أيهم هو. كان يوما مشهودا. أما ما اشتهر من أنه صلى الله عليه وسلم تلقاه الولائد فجعلنا يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فإن هذا لم يجئ من وجه صحيح. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار الناس معه حتى بركت به راحلته في الموضع الذي فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، المسجد القديم، وكان موضعا يصلي فيه بعض المسلمين، كان مربدا للتمر. المربد الموضع الذي يجفف فيه التمر، يقال له مربد وأندر وبيدر وجرين، كلها أسماء للمواضع التي يجفف فيها التمر. وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، سهل وسهيل، فلما بركت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته قال هذا إن شاء الله المنزل. وللحديث بقية نذكرها في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.